Book 2 18 18 تنظيف المنزل Čišćenje kuće اليوم هو السبت Danas je subota اليوم عندنا وقت كافي Danas imamo vremena. Al-yawm nunazzifu al-manzil. Danas čistimo stan. Ana unazzifu al-hammam. Ja čistim kupatilo. Zawji yaghsilu as-sayyara. Moj muž pere auto. Al-atfal ينظفون الدراجات. Deca peru bicikla. الجدة تسقي الزهور. Baka zaleva cveće. الأطفال يرتبون غرفة الأطفال. Deca pospremaju dečiju sobu. زوجي يرتب مكتبه. Moj muž posprema svoj pisaći sto. Ana adau l'gasila fil gassala. Ja stavljam veš u mašinu za pranje veša. Ana anšuru l'gasil. Ja prostirem veš. Ana akvil malabis. Ja peglam veš. النوافذ وسخة. Prozori su prljavi. الأرضية وسخة. Pod je prljav. الصحون وسخة. Posuđe je prljavo. من ينظف النوافذ؟ Ko čisti prozore. من ينظف بالمكنسة الكهربائية؟ كو أسيسوا براشينو. من يغسل الصحون؟ كو بيري بوسوجي.